بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح. إحنا يبدو أننا متقدمين على المنهج بيوم، أليس كذلك؟ يبدو المنهج اللي في مرسوم للدرس فنحن متقدمون عنه بيوم، فإن كان بقي معنا يوم، يعني واصلنا هذا التقدم، إن بقي معنا يوم رجعنا لكتاب الفرائض، لأن كثير من الناس سأل عنه بعض الأسئلة، أو إن أخذنا شيء من المعاملات المعاصرة في آخر يوم، يعني نشوف نختار أحد الموضوعين، يعني لأن نلاحظ أننا متقدمين بيوم. مجدول كتاب النكاح يبدأ اليوم، إحنا قد بدأناه بالأمس. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: باب الرضاع. حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية، فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها. قدر يعني مجمع لي عند أهل العلم، لقول الله سبحانه وتعالى: إيش؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والناس حقيقة سابقا كان يكثر فيهم الرضاع للحاجة إليه ولقرب يعني المنازل والبيوت، وجه الحاجة أنه لا يمكن أن يعني يغتدي هذا الطفل إلا بحليب امرأة، إما أمه أو مرضعة أخرى. والآن حقيقة الحاجة وانتشار الرضاع، انتشار الرضاع الآن أقل، والحاجة إليه أقل بسبب يعني وجود هذه يعني الحليبات الصناعية هذه التي انتشرت الآن، والتي يعني تستطيع المرأة أن تستغني بها في حال انشغالها مثلا أو حال عدم وجودها أو أي من هذا، خلاص صارت تستغني بها المرأة عن طلب مرضعة أخرى. أي نعم. وكان كذلك مما هو معروف سابقا ما يسمى بإجارة الضئر، إجارة الضئر، وهي المرضع التي ترضع هذا الطفل ربما أياما وربما شهورا وربما سنة أو سنتين. وإجارة الضئر جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، فين جاءت؟ ها؟ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وجاءت كذلك إشارة إليها فين؟ في قصة موسى عليه السلام، قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمي كيف قر عينها ولا تحزن. فالله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة أراد ألا يلتقي موسى عليه السلام إلا ثدي أمه، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعدها بأن يرده إليها، فصدقت بوعد الله سبحانه وتعالى وألقته كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أوحي إليها، فرده الله سبحانه وتعالى إليها. وإجارة الضئر أصل في العمل بالعرف، أصل في العمل بالعرف في باب الإجارة، لأن المنفعة المعوض عنها غير محددة تحديدا، يعني دقيقا نافيا لأي جهالة أو أي إشكال، وإنما المرجع فيها إلى ماذا؟ وإنما المرجع فيها إلى العرف، فإن لا يعلم متى كم القدر الذي يغتدي هذا الطفل، وكم القدر الذي يعني يخرج من هذا الثدي، وهل هو في كل الأحوال يغتدي، وربما بعض المرات لا وبعض المرات نعم وكذلك الأم بعض المرات تنشط وبعض المرات لا تنشط وهكذا. فلذلك إجارة الظئر الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى والتي وردت نصا وإشارة هي أصل في العمل بماذا؟ أصل في العمل بالعرف دون تحديد يعني مقدار معين. وهذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب الإجارة، فقال أنه تصح إجارة الأجير بطعامه وكسوته، بطعامه وكسوته. وش إجارة الأجير بطعامه وكسوته؟ احنا قد انتهينا من باب الإجارة بس لا مانع أن نراجع مسألة مسألتين. وش إجارة الأجير بطعامه وكسوته؟ أن يعمل العامل ويكون أجره ماذا؟ ويكون أجره شبع بطنه وستر ملابسه، هذا هو، هذه إجارته. وهذه الإجارة كانت منتشرة سابقا، كانت منتشرة سابقا مع شدة الحاجة وشدة الفقر، أن الإنسان يكد ربما ساعات في اليوم والليلة وأجره فقط هو أن يعيش، أنه يأكل طعامه وأنه يكسو نفسه، وأن يكسو نفسه. وهذه الإجارة جاءت في القرآن، كذلك جاءت في القرآن، فين جاءت في القرآن الكريم؟ ها عثمان، ها لما أيوة ربما نعم ما ما ما ما هذا الذي سألت عنه، لكن ربما يكون صحيح نعم. طيب في غيره؟ نعم لا ها أيوة أحسنت. قال تفضل يا أخي. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني. تفضل الله حضر. هذا كتاب قد أخذته من قبل، أنا أعطيك شيء ثاني. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. فموسى عليه السلام خرج من بلدته، ما معه شيء، خرج مهاجرا صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنه، خرج ما معه شيء. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلما دعاه والد المرأتين قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه قال إيه؟ آجر موسى عليه السلام نفسه على شبع بطنه وإحصان فرجه، آجر موسى عليه السلام نفسه على شبع بطنه وإحصان فرجه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. طيب هذا حكم الرضاع، حكم النسب في التحريم والمحرمات، ذكرناه في المحرمات، في المحرمات في النكاح. نعم. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، فيحرم عليه كل من يحرم على ابنهما من النسب. وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما، تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب إذن هذا تقرير مصنف رحمه الله، وهو تقرير واضح، أن كل من أرضعت ابنا أو بنتا فإنها تصبح أما له. المصنف رحمه الله يقول ويصبح الرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. يعني إيش ثاب اللبن بوطئه؟ ها أيوة أحسنت، اللي هو الزوج الذي كان سببا في الولد الذي ثاب اللبن بوطئه، يعني إيش؟ يعني خرج بسببه اللبن. إذن لنفترض أن هذه الأم كانت قد تزوجت ثم طلقت ثم تزوجت بزوج آخر فأرضعت مع طفلها من الزوج الآخر، من الذي يكون أبا لهذا الرضيع والمرتضع؟ يكون الزوج الآخر، واضح ولا لا؟ يكون الزوج الآخر. طيب، والأبناء من الزوج الأول يكونون لهذا الطفل الرضيع إيش؟ إخوة له من أمه، واضح ولا لا؟ والأبناء الذين من الزوج الثاني يكونون إخوة أشقاء. طيب، لنفترض أن هذه الزوجة التي تعد أما له طلقت، فتزوج هذا الزوج بامرأة أخرى بعد ذلك وأنجب منها، فيكون أبناء هذا الزوج من المرأة الأخرى يكونون إيش؟ وش علاقتهم بهذا الرضاع؟ يكونون إخوة لأب. إذن الأب قد يكون سببا للعلاقة، ما هو بالضرورة أنه لا تتصل علاقته بأحد إلا من خلال أمه، لا، وإنما يكون هذا الأب أبا له من الرضاع، واضح ولا لا؟ يكون أبا له من الرضاع. هل يمكن أن يوجد لإنسان أب من الرضاع دون أم من الرضاع؟ ها؟ ممكن؟ كيف؟ هل يمكن ولا لا؟ المصنف رحمه الله، الأصل طبعا لا، هذا الأصل. في صورة من الصور التي المصنف رحمه الله أتى بها من باب إيش؟ من باب يعني تشحيذ الهمم على التفكير، فقال لا، هذه الصورة يوجد له أم من رضاع ولا يوجد له أم من رضاع. تفضل. إيه ايوه، يعني هذه صورة المصنف رحمه الله سيأتي بها بعد قليل، يقول ايش؟ ان محاولة منه رحمه الله تعالى لتشحيذ الهمم، يعني كان يعطيك لغز، يعني يقول وش الصورة اللي يكون فيها اب ولا يكون فيها ام من الرضاع. طيب، في معنى احنا طبيب هنا او شيء؟ في معنى دكتور هنا؟ هنا في بعض الأدوية الظاهر المعاصرة الآن من خلال يعني تركيباتها الدوائية، هرمونات أو شيء من هذا، ربما أدرت حليب الأم دون ولادة، يعني بطريقة أو بأخرى أنها تزيد هرمون الحليب، وربما كان هذا عرضا جانبيا لبعض الأدوية الأخرى. فلو تخيلنا أن هذه الأم أرضعت، فإنها والله تعالى لم تكون إيش؟ أما من الرضاع، ويثبت بهذا الرضاع كذلك تحريم، باعتبار أنها قد أرضعته. نعم. والرضاع المحرم ما دخل الحلق، من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو صعود محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك. وجور اللي هو يعني يدخل في الفم إدخالا، الوجور هو الذي يدخل في الفم إدخالا، مثل مثلا بعض الأمهات مثلا يرفض ولدها الدواء فتضع مثلا في أشبه بالحقنة وتحقنه في الفم، هذا وجور اسمه. أو سعوط هو ما يدخل من خلال الأنف، يدخل إدخالا. فالشاهد المصنف رحمه الله يقول خلاص إذا دخل إلى الحلق سواء كان من طريق الفم أو الأنف أو الرضاع العادي المرتضع العادي فهذا إيش يقول؟ فإن هذا يكون رضاعا محرما محضا كان محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك. أي نعم. المشوب مثل إيش المشوب؟ مشوب يعني خلط بغيره. فالمصنف يقول هذا الذي خلط بغيره إذا كان مخلوط بشيء يسير بما أنه باقي عليه اسم اللبن والحليب فهذا محرم رضاع محرم، لكن خلط بغيره بمعنى أنه والله شيء بسيط جدا مثلا قطرات مثلا سقطت منه سقطت من الأم في شيء آخر مثلا في ماء أو مرق أو غيره ولم تؤثر فيه استهلكت فيه يعني لم يظهر لها أثر فهذا لا يعد رضاعا محرما هذا لا يعد رضاعا محرما. نعم. ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها. فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا. الثاني أن يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. الثالث أن يرتضع خمس رضعات لقول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن عشر رضعات يحرم فنسخ من ذلك خمس وصار الأمر إلى خمس رضعات معلومات يحرم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ولبن الفحل محرم. إذن هذا الآن هذا قال ثلاثة شروط، ثلاثة شروط للرضاع المحرم، أن يكون من امرأة وأن يكون في الحولين وأن يكون كم المقدار خمس رضعات محرمات. خمس رضعات، وش الرضعة؟ ها الرضعة نبغى أحد يشارك معنا جديد. ها عمري يرضى حتى يشبع، ها حتى يترك الثدي بنفسه. طيب ها التقام الثدي، ايوه الرضع المحرم. ها عارف ايوه العرف، ما هو العرف؟ اول شيء صحيح، اول شيء نقول مردها الى العرف، فالمراد بها مره رضع مره. طيب فالرضع المحرمه، الرضع المحرمه هي المره الواحده، هذه مرة واحدة خمس مرات، كل مرة أن يلتقم الثدي حتى يتركه، يتركه فترة، حتى يتركه فترة. بمعنى أن التقام الثدي أو ترك الرضيع له قد يكون فقط مثلا لأخذ نفس أو لتغيير يلتقم الآخر، هذا رضعة واحدة مرة واحدة، ولا نقول أنه حتى يشبع، ما هو بالضرورة أن يشبع، بس حتى يتركه ويش تركا تاما خلاص تركه. ثم بعد مثلا جاء مثلا بعد ربع ساعة ولا نصف ساعة وارتضع رضعة أخرى، هذه مرة أخرى، وهكذا. إذن المرة هي المرة عرفا، هي المرة عرفا. وأما كل مثلا ترك هذا لا يسمى يعني أنه إيش انفصال مرة، لا، وإنما هي مرة واحدة، ولكن أحيانا الطفل قد يأخذ نفس ولا قد يبكي يعني قليل ويرجع مرة ثانية أو شيء من هذا، هذا هذه تعتبر مرة واحدة، هذه تعتبر مرة واحدة، لذلك يرجع فيها العرف النساء في المرة. هنا مثلا أنها تقول والله أنا الطفل هذا يرضع مثلا تقول مثلا خمس مرات أو ست مرات في اليوم أو سبع مرات في اليوم وهكذا. والطفل طبعا كل ما صغر كل ما كان رضعاته إيش كل ما كانت رضعاته أكثر. نعم يعني أكثر في عدد المرات وإن كانت أقل. نعم. ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد. وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى. لأنه لماذا يقول فإذا كان الرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبن طفلا والأخرى طفلة صار أخوين. ليش صار أخوين؟ أخوين قلنا إيش؟ أخوين لأب، أخوين لأب من الرضاع. إذن ليس صحيحا أن التحريم لا يكون إلا من قبل الأم فقط، وأنه لا يتصور أن يكون له أب من الرضاع، لا يتصور أن يكون له أب من الرضاع، وربما يكون له إخوة لأب من الرضاع، مع أن العلاقة إنما نشأت بهذا التحريم إن لم نشأت من خلال الأب فقط. نعم. وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما. يعني المصنف رحمه الله يحاول أنه يعني يوجد بعض المسائل، والآن سيذكر حتى هو عدد من الأشياء، يحاول التمارين التي يختبر بها الطلاب. نعم. فلو كانت الطفلة زوجة له وانفسخ نكاحها ولزمه نصف صداقها يرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما. نعم، لاحظتم الآن؟ فكأنه يحاول يعني بس من باب التمرين الذهني يربط بين مسائل، وهذا نوع من أنواع التمرينات، يربط فيه صاحب الكتاب بين عدة أبواب في مسألة واحدة، يبغى يتأكد أنك أنت تراجع الكتاب معه، وأنه كل ما أخذ درس أنك قاعد إيش تراجع. فالآن هذه المسألة جاب لك مسألة من باب الرضاع، ومسألة من باب فسخ النكاح، ومسألة من باب المحرمات في النكاح. واضح؟ ولا هل هي الصورة هذه متصورة؟ لا، ما هي متصورة، ولكن أو لا تقع، يعني لا يمكن أن تقع ولا واحد في المليون، بس أنه قاعد يفرض مسألة من باب إيش؟ من باب أنه يبغى يعني زي ما تقولون يربط لك بين، يبغاك تراجع باب المحرمات وتراجع باب فسخ النكاح وتراجع باب الرضاع. فقال لو كانت الطفلة زوجة له، يقول تخيل كذا، يعني واضح الصورة دي، تخيل أنه عنده طفلة زوجة له. طبعا لا يمكن أن تصير الطفلة هذه زوجة، لأن عمرها كم عشان يكون الرضاع محرم؟ لازم أقل من نفترض عمرها سنة. طيب، وعنده زوجة ثانية، هذه الزوجة الثانية عنده منها ولد، فأرضعت هذه الكبرى أرضعت الصغرى. يقول لو كانت هذه الطفلة زوجة له، اللي هي أرضعتها، متزوج زوجتين، واحدة أرضعتها رضعتين والثانية أرضعتها ثلاث رضعات، هذه الزوجة الثالثة الصغيرة، فيقول انفسخ نكاحها. ليش؟ ها ايوه، ليش؟ ايوه احسنتم، لانها بتمام الرضاع على طول تصير بنت. طيب هذه اذا باب ايش؟ احسنت، باب المحرمات في النكاح، باب المحرمات في النكاح. طيب يقول لزمه نصف المهر، ليش؟ ها ايوه احسنت، لانه لم يدخل بها. طيب لانه، ولان امر ثاني، لانه لم يدخل بها، ولان الفراق من جهته، ولان الفراق من جهته وليس من جهتها، لانه هو الذي، لان هذه الطفله، ولانه هو اللي ارضعها بالزوجتين. طيب يقول ويرجع به عليهما أخماسا، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب فسخ النكاح، وش يعني يرجع به عليهما أخماسا؟ ها أحسنت، يقول لأن الذي ضره بهذا الأمر أجنبي، يعني الفراق، كأن المصنف يقول أنه لو كان من جهته هو مجردا، هذه سيأتينا إن شاء الله تعالى في فرق النكاح، لو كان من جهة أو فرق النكاح، لو كان من جهته لكان يلزم أن يدفع نصف المهر، لو كان من جهتها لا يعطيها. طيب لو كان من أجنبي، يقول المصنف سيأتينا إن شاء الله تقرير المصنف لاحقا أنه عليه نصف المهر ويرجع به على من كان سببا في الفراق. فالآن يرجع به على من سبب الفراق؟ ما في واحدة كملت الرضاع، كل واحدة تقول أنا ما كملت، من يبان سبب الفراق؟ هذه تقول أنا مرتين والثانية تقول أنا ثلاث، واضح؟ فالآن كيف يرجع به عليهما؟ فالمصنف قال يرجع به عليهما أخماسا، يعني يقسم النصف المهر اللي دفعه، نفترض نصف المهر أنه كان مثلا 20,000، يقول يقسمه أخماس 4,000 كل خمسة 4,000، فاللي رضعت مرتين عليها 50، واللي رضعت ثلاث عليها 3، فهذه يطلبها 8 وهذه يطلبها 12، لاحظتم؟ قال ولم ينفسخ نكاحهما. ليش ينفسخ نكاحهما أصلا؟ أصلا ليش يقول لم ينفسخ نكاحهما؟ ها؟ هو هذه مراجعة لباب المحرمات في النكاح، شكلكم ما ذكرتوا، والمصنف اكتشف أنكم ما ذكرتوا. ها؟ طيب انتوا ركزوا بس. ها ايش؟ طيب لو ما دخل بس بالعقد، الا تحرم الام بمجرد العقد على بنتها؟ تحرم الام بمجرد العقد على بنتها، واضح ولا لا؟ الام تحرم بمجرد العقد على بنتها، والبنت لا تحرم الا بالدخول على أمها، واضح ولا لا؟ فالآن هو قد عقد على هذه الطفلة، وهذولي الثنتين ليش ما حرمتا؟ ها؟ إيش؟ أيوه، لأنه ما صار أما، ما صارت كل واحدة منهن أما، لكن لو صارت واحدة منهن أما، ها؟ يعني لو واحدة كملت الخمس رضعات وش نقول؟ ينفسخ نكاحها مباشرة. طيب والطفلة هذه فرضا هل ينفسخ نكاحها؟ ها؟ ينفسخ نكاحها إن كانت الأم قد دخل بها. فإن كانت الأم معقود عليها فقط ولم يدخل بها، فنقول ينفسخ نكاح الأم بماذا؟ بإرضاع الطفلة لأنها صارت أم. لكن البنت صارت، لا ركز أحسنت، بالرضاع صارت بنت له، لكن هل ينفسخ النكاح؟ يعني بمعنى آخر أنه ليس بسبب كونها بنت له، يعني لو أن هذه أرضعتها وهي ليست في عصمته، فهل الآن ينفسخ نكاح هذه الطفلة؟ نقول لا، ننتظر هل دخل بأمها أم لا. فإن كان قد دخل بأمها فإنه، واضح ولا لا؟ يعني هذه المصنف رحمه الله تعالى جعلها تمرينات، يبغى يدربكم على باب المحرمات في النكاح، ولا هذه من ناحية الوقوع. يعني بعض الفقهاء ينتقد ذكر هذه المسائل، وانتقادها، انتقاد ذكرها في الكتب له وجه، وهو أنه مسائل إيه؟ يعني ما هي واقعية، هي من ناحية أنها واقعية ليست واقعية. لكن أحيانا بعض المصنفين يأتي بمسائل يعني محاولة لاكتشاف ذكاء وربط الطالب بين الأبواب، فيقول لك لو جاء، طيب تخيل كذا أنه لو جاء واحد متزوج مثلا صغير، واحد عمره سنة، طيب هذا الصغير رضعت من الكبير، طيب إذا كانت الكبيرة هي اللي أرضعتها لها حكم، إذا كانت الصغيرة هي التي رضعت بدون علم الكبيرة طيب لها حكم، الفراق صار من سبب هذه والفراق الأول بسبب هذه، فيبغى يدربك على فرق أحكام الفراق، يبغى يقول ترى شوف انتبه، إذا كان السبب من هذه فحكمه كذا، وإذا كان السبب من هذه فيعتبر من الزوج ويرجع به على الزوج. طيب وش اللي يحرم؟ يقول هذه إذا كان مثلا قد دخل بأمها فإنها تحرم، لكن إذا كان ما دخل بأمها فإنها لا تحرم. طيب، والأم قال لا تحرم بمجرد العقد، ما يشترط الدخول. فيركب لك مسألة على الصغرى أنه فارق الصغرى، وحد أنه فارق الكبرى. واضح كيف التركيبات هذه؟ عشان يبغى يدربك على باب المحرمات في النكاح، وعلى باب الرضاع، وعلى باب فرق النكاح مع بعض، تربطها مع بعض. وهذه مسألة حقيقة دائما، وهي أن طالب الفقه حقيقة دائما يحتاج إلى الربط بين الأبواب، الربط بين المسائل. لماذا الربط بين المسائل؟ لأنه لن يأتيك، طبعا ليس على هذه، أنا ما أتكلم عن هذه المسألة، يعني ما أتكلم عن هذه الصور الافتراضية التي ذكرها المصنف، لكن أتكلم بشكل عام. ليش يحتاج إلى الربط بين المسائل؟ لأن مثلا لما يسألك شخص عن الزكاة، ما بيجي يقول لك يا أخي، أو يستفتيك شخص عن الزكاة، ما يجي يسألك يقول يا أخي ما حكم زكاة الدين، فأنت تسمع له الخلاف في المسألة. لا، بيجي وش يقول لك؟ يقول يا أخي ترى أنا عندي دكان وعندي بضاعة، وهذا جاء ديني كذا، وأنا جيت أطلب فلان، وبدأت السنة وفي نص السنة قال لي كذا، وفي نص السنة زاد فلوسي، وفي آخر السنة خسرت، أجبني. ما هو كذا السؤال؟ كذا. فأنت لازم تكون إيش؟ مستحضر زكاة الدين وزكاة عروض التجارة وزكاة الدكان والمحل وكيف تنحسب وطريقة الحول وطريقة موانع الحول، بعدين تقول ترى الزكاة كذا. فأنت إذا ما ركبتها في ذهنك تركيبا سريعا، فأنت لن تستطيع أن تجيب هذا الشخص. فما حد يجيك المستفتي يقول ما حكم زكاة عروض التجارة، ما في أحد يقول كذا. المستفتي بيجيك يقول أنا عندي دكان فيه كذا وكذا وكذا. نفس الشيء في الحج، ما يجي المستفتي يقول ما حكم طواف الإفاضة بوقت، لا، يقول يا أخي أنا في الحج وصار لي كذا، وبعدين نسيت وجيت بعدين، فأنت لا، وفعلت محظور شو اسمه، فعلت كذا وفعلت كذا، ثم تذكرت ثم رجعت. فأنت لازم تعرف إيش أول شيء، ما حكم إحرامه، وهل حل من إحرامه، هل فعل ما يوجب التحلل الأول، فعل ما يوجب التحلل الثاني، وهل ارتكابه لهذا المحظور بعد التحلل الأول بعد التحلل الثاني، وهل كان على وجه النسياني أو الجهل. بعدين تقول كذا، هذه مسألة وهذه مسألة وهذه مسألة، بعدين تقول في الأخير إيش، ترى ما عليك شيء، أو تقول ترى عليك شاه، أو تقول ترى عليك كفارة، أو عليك كذا، أو باطل حجك أو صحيح حجك. من ماذا؟ من تركيب هذه المسائل. فهذه ملكة اللي هي ملكة التطبيق، ملكة التطبيق. كيف يكتسبها الإنسان؟ لا يكتسبها الإنسان من خلال دراسة الفقه أبدا، لابد من دراسته مع معلم، هذا واحد. الدراسة المجردة، الواحد يدرس مجردا كذا يقرأ، لا يمكن يكتسب ملكة هذه التركيب، لابد أن يدرسه مع معلم دائما يركب المسائل يختبره. الأمر الثاني، يكتسبها الإنسان من خلال قراءة الفتاوى، قراءة الفتاوى. لذلك لابد أن يكون لطالب العلم قراءة في الفتاوى والأقضية، لابد أن يكون لطالب الفقه دائما قراءة في الفتاوى والأقضية. الإنسان بعدين بعد ذلك إذا مارس الفتوى أو القضاء تنمو عنده هذه الملكة، تنمو عنده هذه الملكة. بس لابد أنه في البدء يتعلم على هذه الملكة ويدرسها عنده. وهذه ترى مهمة في جميع أبواب الفقه، في العبادات. الإنسان لو سألك في الصلاة، فأحيانا قد تتركب مسائل الصلاة فتعرف ما تركه. أول شيء تحدد ما تركه، هل هو واجب أم ركن، ومن انتقل إليه، وهل يسقط أو لا يسقط بالسهو والنسيان إلى آخره. في الزكاة، في الحج، في المعاملات، هذه مرة كثيرة، تركيب أبواب المعاملات في النكاح أو في غيرها. فهذه التركيبات بين المسائل وبين الأبواب لابد يكون من خلال، قلنا، درس مطول يكون المعلم فيه متقن لي أو ممارس لتركيب الأبواب. الجانب الثاني حتى يكتسب الإنسان هذه الملكة، قراءة كتب الفتاوى والأقضية. الجانب الثالث عاد الممارسة، كل ما مارس الإنسان الفتوى كلما اكتسب فيها ملكة أكثر. نعم. يقول وإن أرضعت، يعني هذه زي ما تقولون اختبارات، كان المصنف يعطيك تمرينات، يقول طيب لو إحداهما أرضعت ثلاث والثانية أرضعت ثنتين، يعني كأنه يقول متى يصير أب من الرضاع بدون أم، فأعطاك. ليش هذه المسألة؟ يبغاك تطبق الشروط، فأحيانا تنطبق الشروط لوجود أب الخمس رضعات انطبقت على وجود الأب، لكن ما انطبقت على كل واحدة منهم، لاحظتم ولا لا؟ طيب. ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها وحرمتا عليه. طيب شوف الآن قاعد يجيب لك مسألة ثانية بالعكس، له أم من الرضاء وليس له أب من الرضاء، كيف تجي؟ من يركب لنا إياها المسألة؟ ها عفوا، أحسنت، أن كانت مثلا متزوجة شخص وأنجبت منه فأرضعت هذا الطفل رضعتين، طيب ثم طلقت وأخذت العدة ثلاثة شهور أو كذا، ثم بعد ذلك زوجت شخص آخر وحملت تسعة أشهر ثم أنجبت وجاءها لبن فأرضعت الطفل هذا، طبعا قبل السنتين، قبل السنتين، فقال شوف ترى رضعته أول ثنتين ورضعته بعدين ثلاث، طيب فهذا الآن إيش؟ أي نعم، صار له أم من الرضاع وليس له أب. طيب طبعا هذه كلها مسائل نادرة، ما هو بنادر، هذه الظاهر ما توجد يعني بهذا الشكل وبهذا التفكيك والتركيب، ما هي موجودة، بس هو يبغاك تطبق الشروط. نعم. صارت أما لها وحرمتا عليه، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد، وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. طيب ركزوا الآن هنا، قال ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة، أوه هذا لا زال هو يعني إلا وحرمت عليه، يعني الطفلة التي يعتبرها زوجها الآن، يعني الآن المصنف لما قال أنه أرضعت إحدى امرأتي الطفلة خمس رضعات، واحدة من لبن الزوج الأول واحدة من لبن الزوج الثاني، فقال أنها إيش؟ أنه يصير أب، صح ولا لا؟ أو تصير هي أم، أحسن، تصير هي أم، تصير هذه المرأة أما، ولا يصير هو أبا، صح ولا لا؟ طيب قال لك المصنف، طيب تخيل ان هذه الطفله انه هو متزوجها، يعني المصنف يبغاك تطبق الحين باب المحرمات في النكاح، يلا خلونا نشوف لو كانت هذه الان باب الرضاع طبقتوه، باب الرضاع طبقتموه فقلتم انه هذه ام وليس لهذه الطفله ايش؟ أب من الرضاع، واضح ولا لا؟ أن هذه الطفلة إيش؟ لها أم وليس لها أب من الرضاع، صح ولا لا؟ اتفقنا على هذه؟ في حد مو فاهمها؟ ها؟ فاهمينها ولا لا؟ واضح. قلنا أنه هذه الأم أرضعت الطفلة هذه ثلاث رضاعات وهي على عصمة زوج، ثم أرضعته مرتين، أرضعت الطفل هذه مرتين وهي في عصمة زوج آخر، فلا أحد من الزوجين يعد أبا، صح؟ ها؟ طيب ولكن هذه تعد أما لهذه الطفلة، صح ولا لا؟ طيب الآن يقول تخيل أن الطفلة هذه زوجة، يعني زوجة لمن؟ للزوج اللي هو الزوج الثاني اللي المرأة الآن تحت عصمته، تخيل أنها زوجة، يلا تخيلنا، هل وش اللي ينفسخ نكاحها؟ وش اللي يبقى نكاحها؟ وش اللي تحرم عليها التأبيد؟ وش اللي تبقى عليها التأبيد؟ المحرمات في النكاح، يلا طبقوا المسائل المتعلقة بأم الزوجة وبنت الزوجة. ها طيب، صارت البنت وإيش؟ ربيبة. طيب وش يترتب؟ أيوة، إذا كان، ركزوا معنا، ها إذا كان الآن الربيبة متى تحرم؟ إذا كان قد دخل بأمها، صح؟ فالمصنف يقول ترى شوف، إذا كان أمها اللي قاعد ترضعها الآن، بس هو عقد عليها، طيب هو عقد عليها وهي بدأت في الرضاع، فالآن هذه وش تصير؟ ربيبة، ولكن لم يدخل بأمها، فبالتالي لم يدخل بأمها، تحرم عليه؟ ما تحرم عليه. الطفلة لا تحرم لأنها ربيبة لم يدخل بأمها. طيب الزوجة اللي أرضعتها تحرم عليه؟ ها؟ أيوه، لأنه عقد على بنتها فتحرم الأم. فإذا هذه المرأة اللي أرضعت الطفلة هذه الثلاث رضعات، نقول أول ما تكمل الثلاث رضعات وش يصير؟ ينفسخ نكاحك أنت، أما البنت ذي اللي هو متزوجة ما ينفسخ نكاح، صح ولا لا؟ لأنه لم يدخل بالأم. طيب مسألة ثانية بيفترض المصنف، ما الله أعلم أنه بيجيبها ولا لا. ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا. باعتبار أنه إيش؟ إذا كان قد دخل بأمها فهذا يعتبر إيش؟ الثنتين حرمت عليها التبيت، لأنه هذه عقد عليها وهذه أم المعقود عليها، وهذه عقد عليها وهذه بنت المعقود، فيحرم عليها على التبيت. واضح ولا لا؟ حرمت عليها على التبيت. نعم، هذه مسائل بس كده، بس تدريبية لباب، هذه مسائل تدريبية لباب المحرمات. هذا سبب التحريم بماذا؟ ها؟ لا، الرضاعة وإيش؟ هذا اجتماع للرضاع مع المصاهرة. المحرمات من النكاح، في عندنا التحريم بسبب النسب، جزاك الله خير، التحريم بسبب النسب اللي هي الأمهات والبنات والأخوات. طيب وفي عندنا التحريم بسبب المصاهرة. وش معنى التحريم بسبب المصاهرة؟ يعني بسبب وجود زواج من العوائل التي خطبت منها، أخذت منها، أو من العوائل التي كنا إيش خطبوا عندكم عند أبيك اللي قلنا زوجة الأب أو زوجة الابن، أو العائلة التي أنت تزوجت منهم، أم الزوجة وبنت الزوجة. إحنا قلنا أربع المحرمات المصاهرة. الآن هذا تحريم رضاع ناشئ من ماذا؟ مو برضاع بسبب النسب، بسبب المصاهرة. يعني إيش؟ أيوة، بسبب الزواج ورضاع، وليس رضاعا بسبب النسب. يعني الرضاع يحرم، كأن الرضاع تطبق عليه قواعد النسب والمصاهرة مع بعض. الرضاع يحرم بقواعد النسب والمصاهرة. نعم، وهذه ما هي الأمثلة؟ هذه الأمثلة. وحرمت على، وتزوجت المرأة المرضعة. لو قال إنه بسبب، لو قال التحريم بسبب إنه صار أبوها من الرضاع، نقول هذا تحريم رضاع راجع لماذا؟ للمناظرة مع النسب. الأب نسبي، فهذا الآن أب بالرضاع لبن الفحل، فنوظرت مع النسب. لو قال أنها حرمت عليه بسبب أنها صارت أما من الرضاع لزوجته، نقول هذا تحريم رضاع يناظر تحريم ماذا؟ المصاهرة. واضح ولا لا؟ يعني الآن هي ليست أمه من الرضاع، لو أمه من الرضاع قال أم نسبية، تناظر الأم النسبية، الرضاع هذا يناظر النسب. لكن احنا قلنا أم مرضعة لزوجته، أم مرضعة لزوجته، قد يقول قائل طيب وش علاقتنا؟ أم الزوجة هي اللي محرمة، نقول كذلك الأم من الرضاع، الأم من الرضاع لزوجته، لأنه الآن هذه الرضاع التحريم بهذا الرضاع مناظر لماذا؟ لتحريم المصاهرة. إذن المصنف هذا أفادنا فائدتين، وهذه ربما أنه لم يذكرها سابقا في باب الرضاع، المصنف ربما رحمه الله تعالى أنه ما ذكرها سابقا في باب الرضاع، أنه تحريم الرضاع قد يستفاد منه تحريم يناظر تحريم النسبي، وقد يستفاد منه تحريم يناظر تحريم المصاهرة. واضح ولا لا؟ لا. طيب هذه انتم بعدين هذه المسائل يبغى لكم، وش رايكم تبغون نخليها لكم نشاط؟ لانها مسائل، شوف الوقت بس. طيب يلا لا زال عندنا وقت نقراها. نعم. ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا. فين وصلت بس معليش؟ اقرأ من عند ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا. ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها وحرمتا عليه، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. وإن لم تكن الطفلة، طبعا هو ليش يقول حرمتا عليه على طول اوتوماتيك؟ باعتبار انه قد دخل بها، ليش دخل بها؟ لان ما رضعتها الرضعتين الا من لبني هو، صح ولا لا؟ بسببه هو، اللبن الذي ثاب ببطئه، فاصلا قال اوتوماتيك معناته مدخول بها، فمعناته مدخول بها انها ايش؟ حرمت عليه، هذه حرمت عليه لانه قد دخل بامها، والام حرمت عليه لانها ام لبنته، صح ولا لا؟ نعم، أم لزوجتي عذرا. نعم. وإن لم تكن الطفلة امرأة، أم لزوجتي وما قلنا لبنته، لأن ما هي بنته، هذه ليست بنتا له، لأنه ما اللبن الذي ثاب بوطئه بس رضعتين، فلا تعد بنتا له، ولكن تحرم عليه بسبب أنها أم لزوجتي، الأم تحرم عليه بسبب أنها أم لزوجته. واضح ولا لا؟ أيوه. وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح. طيب يقول حرمت، صارت أما لها وحرمتا عليه، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. طيب أكمل. وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. إن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة، هذا ظاهر. ليش؟ كأنه يقول إذا ما صارت هذه الطفلة امرأة له فأنت تطبق أحكام الرضاع بس، ما تطبق أحكام المحرمات، هو بس يبغى يعني كانوا يبغى يحوسكم شوي بس، عشان مرة دخل لكم أحكام الرضاع مع المحرمات، ومرة قال خلاص مخفف عليكم أحكام الرضاع بس بدون أحكام المحرمات من النكاح. طيب شوف لو قال المصنف رحمه الله تعالى رجل حقيقة فقيه وذكي ورحمه الله تعالى بلع الفقه وهضمه وصار يعني مستمتع به، قاعد يعطي ألغاز كذا وأفكار. طيب يقول لو صار كذا، طيب الحين لو هو يبغى بعد يحوسكم زيادة قال إذا انفسخ النكاح وش يصير في المهر؟ الحين بحوسكم مرة ها. طيب يقول لك طيب إذا كان مدخول بها يرجع بالنصف على من؟ من اللي يدفع النصف ولا يسقط النصف؟ هل هو بسببه ولا بسببها؟ كان يدخلكم في حوزة ثانية بس قال نكتفي بهذا القدر عشان لا عشان لا يدخلكم في الأعوام. طيب ولو قال بعد ذلك قال ترى المهر هذا كان غير مسمى. الله، كان ما الذي يجب؟ تروح للمهر غير المسمى. طيب لو صار المهر عينا أرضا، فمعنى ذلك إذا قلنا نصف المهر يتصير شراكة في الأرض. طيب وش شراكة في الأرض هذه؟ باع نصيبه يثبت لها حق الشفعة، تحوس خلاص. ليش؟ لأنه محاولة من باب محاولة تركيبية، عشان يبغاك تستحضر ذهنك في الأبواب كلها. لازم تتقن إذا تبغى تمشي مع المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يعني جزاه الله سبحانه وتعالى عنا يعني خير الجزاء. تبغى تمشي معاه لازم أنك تتقن الأبواب كلها، تدرسها وتهضمها زين، وتصير يعني ملكة لك، ملكة لك. طبعا هذه المرحلة متى يصل إليها طالب العلم؟ بعد الممارسة والمدارسة. وحقيقة من هذه من أنفع الأشياء لطالب العلم دائما، المدارسة مع زملائه، المدارسة مع زملائه. فبحيث يسأل ويقول لو صار كذا، أنا أتحداك تجيب لي مسألة كذا، ولو صار كذا، ولو صار كذا، وأنا بجيب لك مسألة عجزك فيها كذا كذا كذا. فهذه مما يشحن همة طالب العلم لمزيد من المدارسة والنظر. نعم. ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا فأرضعته 5 رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها، وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه. وهذا الآن يبغى يجيب لك العكس، المحرمات اللي هم أن المرأة تزوجت طفلا قد أرضعته 5 رضعات، العكس يعني المحرمات اللي هو من أول جاب لك المحرمات اللي هي محرمات الرضاع، الرضاع الذي يناظر المصاهرة من حيث أم الزوجة وبنتها. فذا الحين يبغى يجيب لك المحرمات من الرضاع بسبب مناظر للمصاهرة بسبب حلائل الأبناء اللي من الجهة الثانية، فالمصاهرة. طيب، فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها، ولو تزوج إيش؟ ولو تزوج، ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة وإن كانت إيش؟ ها؟ لأن الصغيرة ها لا تحرم إلا بدخول على الأم، والكبيرة تحرم بمجرد العقد على الصغيرة، فلذلك على طول يقول حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. طيب وإن كانتا، وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين، وله نكاح من شاء من الصغيرتين وإن كنا. طيب الآن يقول، نشوف اختبار الآن، يقول ثبت نكاح الصغيرة صح ولا لا؟ طيب لو كانت الكبرى، يقول وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى. الآن الكبرى التي لم يدخل بها، هذه خلاص انتهينا منها، حرمت الكبرى. ليش؟ لأنها أم للزوج الثنتين زوجتيه صح ولا لا؟ طيب وانفسخ نكاح الصغيرتين، ليش؟ ما هو كل واحدة، ليش انفسخ نكاحها مع أنه لم يدخل بأمها؟ واضح؟ هو قال كان صغير لم يدخل بأمها بعده، أيوة، يقول لأنه بالرضاع هذا صاروا أختين. فالآن هذا اختبار ثالث أو اختبار رابع، قال صاروا أختين فحرمتا. طيب وله نكاح، وله نكاح من شاء من الصغيرتين. طيب إذن هذا المصنف يبغى يقول ترى شوف انتبه، فسخ النكاح الآن يبغى يطبق لك أحكام الرضاع مع أحكام المحرمات في النكاح، المحرمات إلى أجل وليس المحرمات على التأبيد. المحرمات اللي على التأبيد يعني جاب لك بعض الأمثلة خلاص انتهى منها، اللي هي إيش؟ أم الزوجة وبنت الزوجة وحلائل الأبناء وكيف طريقة الرضاع تركيبه عليها. طيب انتهينا منها. بعدين جاب لك المحرمات إلى أجل اللي هي الجمع بين الأختين، فجاب محرمات إلى أجل وركبها مع الرضاع، ركبها مع الرضاع. المهم هذه مسائل نادرة، مسائل نادرة. نعم. وإن كان وله بعد ذلك نكاح من شاء من الصغيرتين، يعني باعتبار أنه هذا محرم إلى أجل وليس محرم على التأبيد. نعم. وإن كنا ثلاثا فأرضعتهن منفردات حرمت حرمت الكبرى، يعني ثلاث طفلات الظاهرة. أي نعم. فأرضعتهن الرابعة الكبيرة. نعم. حرمت الكبرى، حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولا، المرضعتين وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة. وإن أرضعت إحداهن، إيش المرضعتين أولا لأنهم بيصيرون إيش؟ أخوات. طيب الثالثة أختهم بعد؟ لا، رفع الثلاث كلهم، الثالثة أختهم. ها؟ أيوة، كأنه يقول الأولى إذا رضعت ما في مشكلة. طيب الثانية لما رضعت، طبعا الأولى التي رضعت، فالثاني المرضعتين أولا صاروا أخوات انفسخ نكاحهم، الثالثة خلاص ما تصير، يعني صارت وردت على شكل سليم. طيب. وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث. أيه خلاص، يقول إذا أرضعت الأولى منفردة ثم الثنتين بعدها مع بعض فينفسخ نكاح الثلاث مع بعض، باعتبار أنهم الثلاث كلهم إيش؟ أخوات، صرنا أخوات. لأنه متى تصير أخت؟ بعد ما تتمم الخمس تصير أخت. فهو كأنه يقول الأولى لو صار على الترتيب بنبطل نكاح الثنتين الأوليين، صح ولا لا؟ طيب لا، لو صار على الترتيب والله أعلم أنه يبطل نكاح الأولى، لأنه الأم سينفسخ نكاحها تصير ترضع الثانية هذه. لكن لو صار على الجمع أنه الثنتين الأوليين يقول ينفسخ نكاحهم ثم الثالثة بعدهم ما ينفسخ النكاح، باعتبارنا ليست أختا لهم. طيب. وله نكاح من شاء منهم، لا عذرا، باعتبار أنها أخت لهم ولكن أي ولكن لم يجمع بينهما، لأنه بالثنتين ينفسخ نكاحهم، فهذه الأخت الثالثة تعتبر غير مجموعة معهم. لكن لو كان واحدة ثم ثنتين، الثنتين مع بعض خلاص صار اجتمع الثلاث في عصمة أخوات كلهم ينفسخ نكاحهم. هذا في نأخذ إن شاء الله، أو أننا قد أخذناه في فسخ النكاح، أنه إذا تزوج أختين أنه ينفسخ. إحنا مرت بنا مسألة لو أسلم وتحته أختان، صح ولا لا؟ مرت بنا ولا لا؟ ها؟ إذا قد مرت بنا لو أسلم وتحته أختان إيش؟ انفسخ نكاحهما ولا لا؟ يلا. نعم. انفسخ نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفردة، وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه حرم الكل عليه على الأبد. ليش؟ ها؟ ما هو بناته، ما في ولا واحدة منهم بناته. لو أرضعته الكبرى هذه أرضعتهم خمس رضعات صاروا بناته، ما فيها كلام. لكن لا، هو قال المصنف ترى لا تتخيل أنهم أرضعنه أنها أرضعته خمس رضعات، لا بس رضعتين وقد أرضعتهم من قبل، فما هم بناته، ولكن أحسنت، بنات زوجته، بنات زوجتي يعني ربائب في الرضع، بنات زوجتي من الرضع. أحسنت. ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها. ليش؟ ها؟ شوف المصنف يعني اشتاق أنه يدخل باب فرق النكاح كيف يفعل في المهر، فقال لا مهر الكبرى. ليش؟ لأحسنتم، لأنها هي السبب، هي هي السبب في الفرقة، هي السبب في الفرقة. طيب الصغرى لها مهر؟ ها لاحظتم ولا لا؟ قال الكبرى هي السبب في الفرقة لأن هي اللي أرضعت. طيب الصغرى لها مهر ولا لا؟ الآن انفسخ نكاحها بعد العقد قبل الدخول، فمع ذلك لها نصف المهر. وإن كان قد دخل بالكبرى فلها المهر. طيب وإن كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى، لأن الفرقة صارت بغير سبب منهن، بغير سبب منهن. نعم قال لا نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى. لماذا؟ لأنه سيقرر فيما بعد لها. المهم هذا يعني احنا يعني ننتقد المصنف انه يعني ايش جاب هذه المسائل وباقي ما قرر الأبواب. يعني المفترض انه جاب فرق النكاح اول وبعدين اختبرنا في هذه المسألة، لكن هو اختبرنا قبل لا يعطينا الباب. لكن مسألة الرضاع والتحريم هذه احنا نقبل اختبار، لأنه قد سبق أن أعطانا الباب المتعلق بها. لكن هنا المصنف رحمه تعالى باقي ما أعطانا الباب اللي هو حق فسخ النكاح، وأنه يجب إذا كان فسخ النكاح بسبب منها أو بسبب منه أو بسبب من أجنبي. فالآن الصغيرات هذا فسخ نكاحهن بسبب من أجنبي، فيثبت لهن نصف المهر على الزوج والزوج يرجع به على الأجنبي الذي كان سبب فسخ نكاحهن، وهو الكبرى في هذه الحال، وهو الكبرى في هذه الحال. فهذه المرأة التي أرضعتهن تغرم ثلاث أنصاف. هنا ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج. هذه الآن وش يبغى المصنف منها؟ أي من المتسبب في الغرم؟ فالآن يبغى يقول، يبغى يتخيل مسألة أن الكبرى ما هي السبب في الغرم لأنها كانت نائمة. طيب أيوة ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها عليه يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول. يعني الكبرى لها نصف المهر لأن الفرقة ما هي بسببها. طيب يقول ويرجع به على الصغرى لأن هي التي كانت سببا. نعم وإن كان بعده فلها مهر، فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى. ولو إيش لا مهر للصغرى؟ لأنه انفسخ النكاح من قبلها هي، فهذه مرة الصغرى هي التي تغرم لي الكبرى. نعم ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحه ولها المهر إن كان دخل بها أو نصفه إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم. طيب المهم هذه احنا كما ذكرنا حفظكم الله اللي مسائل الرضاع وكذا، هذه محاولات من المصنف رحمه الله اختبار الطالب، يبغى يختبر في تركيب الابواب بعضها مع بعض. احنا ذكرنا يعني بعضها وبعضها تركناه، بس لا مانع ان الانسان حتى يتقن هذه الابواب لابد من ايش؟ لابد من هذه الاختبارات عشان يتقن هذه الابواب. فلذلك انتم اذا يسر الله سبحانه وتعالى اليوم اذا رجعتم قوموا بهذا النشاط. في نشاط أكلفكم به ونأخذ منكم إذا يسر، إن كان تيسر غدا أو بعد غد، في المحرمات، في المحرمات من محرمات النكاح، محرمات النكاح. المصنف رحمه الله تعالى ذكر التحريم موافقا لآية القرآن الكريم، وهو من جهة الرجل، من جهة الرجل. وش قال؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، فكأنه قاعد يسرد المحرمات على الرجل. طيب وش لي أكلفكم به؟ نفس هذه المحرمات نريدكم أن تذكروها بالنسبة للمرأة، فتقولون حرم عليك يا أيتها المرأة إيش؟ بدل أمهاتكم وش تقولون؟ لا وش الآن المرأة الرجل الذي حرمت عليه أمه، واضح؟ فمعنى ذلك لما تتكلم على المرأة تقول حرم عليك ابنك. الآن إذا قلت للرجل حرمت عليك أمك، نفس العلاقة هذا، نفس التحريم هذا نفسه بالضبط، وش هو بالنسبة للمرأة؟ ابنها. إذا قلت للشاب قلت حرمت عليك أمك، فكأنك تقول لهذه الأم حرم عليك ابنك، صح ولا لا؟ فأنت تجيب كل وحدة نظيرها من قبل المرأة، وهذا التكليف يمكن يهم أخواتنا النساء. ليش؟ بحيث أن نعطيهم قائمة بالمحرمات، بالمحرمات ولا بالمحرمين؟ ها؟ أي بالمحرمين عليهن، خلاص؟ فإذا كل واحدة جيب، فإذا قيل في الآية حرمت عليكم أمهاتكم، فمعنى ذلك أن إذا خاطبنا الأم بهذا نقول حرم عليك ابنك. ها؟ البنات لما تقول للرجل حرم عليك، لما تقول للرجل حرمت عليك بنتك، فأنت تقول لهذه البنت حرم عليك أبوك، واضح ولا لا؟ ها؟ واضح؟ فإذا أنتم اجمعوا المحرمات نفس كل لفظ، ما هو العلاقة من قبل المرأة، ما هو العلاقة من قبل المرأة، بحيث أن نجمع قائمة المحرمين من الرجال على هذه المرأة، المحرمين الذين يحرمون عليها من هذه المرأة. واضح التكليف هذا ولا لا؟ أخونا يبغى يشرح لك أخونا الكريم، واضح عندك؟ ها؟ خلاص إذا تشرحه لأخينا الكريم. طيب نأخذ منكم التكليف هذا، هذا التكليف سهل ترى، في الاستراحة الواحد يخلصه، في الاستراحة الواحد يخلصه. فشوفوا أنتم من الذين يحرمون على المرأة من حيث النسب ومن حيث المصاهرة ومن حيث الرضاع، من حيث الرضاع، خذ أسردها سردا كيف يكون التحريم. ثانيا أو يعني أنت عشان تتضح لك هذه الصورة ممكن أنك تصلحها كقائمة عمودين، المحرمات على الرجل، ثم تسرد محرمات النسب، ثم تسرد محرمات المصاهرة، ثم تسرد محرمات الرضاع المناظر للنسب، ثم تسرد محرمات الرضاع المناظر للمصاهرة، واضح ولا لا؟ هذه واضحة؟ طيب ثم بعد ذلك خذ المحرمين من الرجال على المرأة، من يحرم على المرأة نكاحهم، فجيب الذين يحرمون عليها بسبب النسب، ثم الذين يحرمون عليها بسبب ها المصاهرة، ثم الذين يحرمون عليها بسبب الرضاع المناظر للنسب، ثم الذين يحرمون عليها بسبب الرضاع المناظر للمصاهرة. إذن صار عندنا إيش؟ يعني عمودين، يبغالك تصلح عمودين متناظرة، عمودين متناظرة. فمثلا الرجل الذي تقول له حرمت عليك أمك، فأنت في نفس هذه الفقرة أن تقول لهذه المرأة حرم عليك ولدك، حرمت عليكم أمهاتكم، الآية وش بعدها؟ وبناتكم. أن تقول للرجل حرمت عليك بنتك، فأنت في نفس المعنى هذا تخاطب هذه المرأة فتقول حرم، ترى أبوك محرم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. أنت لما تقول للرجل حرمت عليك أختك، فأنت تقول لهذه المرأة حرم أخوك. إذن احنا بنقول أول شيء أمهاتكم، نقول إيش؟ نقول للمرأة حرم عليك الابن، وبناتكم نقول حرم عليك الابن والأب، وأخواتكم نقول حرم عليك الابن والأب والأخ، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. وش تقول للمرأة العمة؟ تقول حرم عليك ابن أخيك، لأن الرجل حرمت عليه عمته، فأنت ستقول المرأة حرم عليك ابن أخيك وعماتكم. وش بعدها؟ وخالاتكم. وش بتقول للخالة هذه؟ تقول وحرم عليك أنت ابن أختك، ابن أختك وخالاتكم. أيوة. وبنات الأخ، وش بتقول لبنت الأخ؟ تقول يحرم عليك عمك. طيب وبنات الأخت، وش بتقول لبنت الأخت؟ ها تقول يحرم عليك ها خالك، صح ولا لا؟ وبنات الأخ وبنات الأخت إيش؟ وأمهاتكم التي أرضعنكم. وش تقول؟ تقول الأم حرم عليك ولدك من الرضاعة، وهكذا وهكذا. أسرد المحرمات في عمود، وأسرد المحرمين على المرأة في عمود، بحيث العمود هذا الأول أن تعطيه للرجل، تقول شوف هذا العمود الأول هذا المحرمات عليك، من حيث النسب والمصاهرة والرضاع المقابل للنسب والرضاع المقابل للمصاهرة. طيب العمود الثاني تعطيه للمرأة، تقول هؤلاء هم المحرمون، هؤلاء هم المحرمون عليك أيتها المرأة بسبب النسب وبسبب المصاهرة وبسبب الرضاع المقابل للنسب والرضاع المقابل للمصاهرة. واضح هذا ولا لا؟ واضح النشاط؟ نشاط سهل كذا، بس يبغى لكم إيش؟ تجلسون عليه كذا 10 دقائق وانت تفكر وتكتب العمودين هذه حتى تتضح لك الصورة، حتى تتضح لك صورة المسألة. نعم. باب نكاح الكفار. لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية، ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران. هذا يعني أمر متفق عليه بين أهل العلم، أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة ولا للكافر أن ينكح المسلمة. الاستثناء الوحيد من هذا هو أن المسلم يجوز له أن ينكح الكتابية. وش الدليل على هذا الاستثناء؟ ها؟ وش الآية؟ أيوة وطع. والمحصنات من المؤمنات، أحسنت، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. طيب إذن هذا دليل على إباحة المحصنة الكتابية، أنه يجوز للمسلم أن يتزوجها. طيب ومتى أسلم؟ ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان. أسلم زوج الكتابية هل يبقى على النكاح؟ يبقى على النكاح. ليش؟ لأنه يجوز أصلا أن ينكح الكتابية ابتداء. طيب ولو أسلم؟ أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاح. أسلم الزوجان الكافران معا، اثنين مشركين أسلموا، فهذا يبقون على نكاح. إذن وش النكاح الذي يفسخ؟ لو أسلمت زوجة الكتابي أو الكافر، أو أسلم الرجل وزوجته مثلا مجوسية أو مشركة، فهنا إيش؟ يعني خرجنا عن الأصل. نعم. فهما على نكاحهما، وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو إذن هذا إذا أسلم أحدهما غير زوج الكتابية فهذا معناه إيش؟ أن هنا فسخ النكاح. نعم. أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما، وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف ديناهما. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى إذا حصل اختلاف الدين هذا وكان قبل الدخول ينفسخ النكاح مباشرة، إن كان بعد الدخول تعتد المرأة، فإن حصل تصحيح للوضع في أثناء العدة فهما على نكاحهما كما لو أسلم الكافران. وإن لم يحصل تصحيح الوضع هذا كيف يعني؟ بأن بقي ثبته على إسلامه وهي على كفرها، أو ثبتت هي على إسلامها وهو على كفره، فإنه ينفسخ النكاح بعد انقضاء العدة. نعم. وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرها فلا شيء لها غيره وإن كان حراما. يعني لو كان هو مثلا نكاحها بشيء مسمى خلاص، كأن بالإسلام تمضي العقود السابقة، لأن الصحابة والصحابيات رضي الله تعالى عنهم لما أسلموا ما طلبوا أنهم يجددون العقود بعقود أثناء الإسلام وكذا، لا خلاص أمضيت العقود السابقة. لو قال قائل كان المهر محرما بأي طريقة، مثلا كان المهر الذي قدمه لها هذا النصراني مثلا قدموا لهذا النصراني مثلا خمرا أو شيء أو مشتمل على خمر، هل يصح النكاح؟ نقول ما لنا علاقة، خلاص ما دام أسلموا تصح، الإسلام يجب ما قبلنا. وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصف. هذه الحالة الوحيدة فقط، إذا كان لم تقبض هذا المهر والمهر فنقول يجب أنك تدفعه. طيب إذا قال لم تقبضه والمهر حرام، لم تقبضه والمهر حرام، وش نقول؟ فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. كأنه يقول نرجع إلى تقدير أمر آخر، لها مهر المثل، واضح لنا باعتبار أن المهر محرم. مثلا قال مهر نعطي الآن مثلا كذا خمر وبعدين كذا خمر مثلا وأسلموا، يقول الماضي خلاص ما عاد علينا فيه، التالي وش نسوي؟ نصححه بأن نقول لها مهر المثل ولا يجوز دفع الشيء المحرم. أي نعم. فصل في حكم فسخ نكاح الإماء. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن، وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن. طيب يعني هذه مسألة الإماء وكذا احنا من أول أصلنا نتجاوزها. طيب نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نأخذ استراحة ربع ساعة ونرجع إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. هذا السؤال عن حكم دخول المرأة للمسجد لحضور الدرس، وإذا كان لا يجوز فهل يمكن تحديد حدود التي تعد خارج المسجد؟ لأن النساء هنا اختلط علينا المعرفة. حضور المرأة للمسجد جائز، إذا صارت حائض لا يجوز حضور المرأة للمسجد، الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد. فلذلك إذا صارت المرأة مثلا أدركت الحيضة ولا شيء ولا حاضت فإنها تخرج من المسجد. نعم. تقول حدود المسجد، حدود المسجد هي حدود البناء، حدود بناء المسجد يعني هذه الجدران التي تحيط بالمسجد هذه هي حدود المسجد. نعم. تقول هنا لماذا ضاعفنا وضربنا في اثنين عندما كانوا زوجتان لكن عندما كانوا اختين ابقينا المساله كما هي؟ انا ما عرفت السؤال، في احد فهمه منكم؟ ايش هذا المراد؟ في ايش؟ في الفرائض المواريث. أيوة أي لا بأس يتضاعف المسألة إذا كانوا زوجتين أو كانوا أختين. متى ما أردنا أن نفصل نصيب كل واحدة من الزوجتين ضاعفنا المسألة في اثنين حتى كل واحدة تأخذ نصيبها، وإذا أردنا أن نفصل نصيب الأختين ضاعفنا المسألة في اثنين حتى تأخذ كل واحدة نصيبها. إذا كانوا ثلاث أخوات أو ثلاث زوجات ضاعفنا المسألة في ثلاث، وهكذا على الطريقة التي نستخرج بها المضاعف المشترك لنفصل نصيب كل واحدة من الزوجات أو كل واحدة من الأخوات. طبعا لو كان عندنا في المسألة، الأخت الكريمة تسأل، لو كان عندنا مسألة فيها زوجتان وأختان خلاص يحتاج نضاعفها مرة واحدة، لأنه بالمضاعفة مرة واحدة سوف ينفصل نصيب الزوجتين ونصيب الأختين. كيف يمكن السؤال عن الخاطب الرجل العادي؟ نرجو منكم توضيح هذه المسألة الأهمية. يسأل عن الخاطب يعني في مقر عمله في مكان حيه، يسأل عنه إمام المسجد، يعني هل هو حريص على الصلاة، هل هو ليس بحريص على الصلاة، والصلاة هي عماد الدين، لا شك أن الصلاة هي عماد الدين. ويسأل عن الإنسان في مقر عمله حتى يعرف يعني مدى انضباطه مدى عمله في مقر دراسته، يعني لابد من التحري يعني في شأن الخاطب قدر المستطاع، حتى لأن هذه المرأة سوف تكون يعني في بيته ستعيش معه، فهذا لا شك أنه من الواجب على يعني أولياء المرأة أنهم يتحروا قدر المستطاع في موليته. تقول أم لديها ثلاثة أبناء ولها من إحدى الأبناء، يعني من أحد الأبناء مو من إحدى، من أحد الأبناء أولاد أي أحفادها، فإذا أرضعت حفيدا لها لسبب من الأسباب، فهل يصير هذا الحفيد أخا لأعمامه ولا فقط أعمامه؟ وش رأيكم؟ أيوة يصير هذا الحفيد أخا لأعمامه ويكون هذا المرتضع ولدا لها. نعم، وبالتالي مادام صار أخا لأعمامه هل يجوز له أن ينكح إحدى بناتهم؟ نقول لا، قبل الرضاع لو بدون الرضاع تكون هذه بنت عمه يجوز له أن ينكحها، لكن ما دام قد ارتضع من جدته فإن الحفيدات الأخريات يكون إيش؟ بنات الأخ أو بنات الأخت، ولا يجوز له أن ينكح منهن لأنه في هذه الحال يصير إيش؟ عمن لهن. واضح الفرق؟ نعم. تقول إذا كانت قد استهلكت هدايا الخطبة مثل العطور نفدت فكيف أرجعها إذا فسخت الخطبة؟ يعطى الخاطب مثلها، يعطى الخاطب مثلها، يعني يشترى له مثلها، يعرف اسمها ويشترى له مثلها. طيب إذا كان الميت له زوجتان إحداهن لها ولد والأخرى لا ولد لها فكيف يشتركان في نفس النصيب من الورث؟ نصيب الزوجتين يشتركان فيه، النصيب المتعلق بالزوجات يشترك فيه الزوجات. طيب التي لها ولد، نقول إن كان هذا الولد من هذا الزوج الميت فلا شك أنه سوف يرث نصيب الابن، وإن كان هذا الولد من غير الزوج الميت فهذا لا يستحق من إرث الميت شيئا، لا يستحق من إرث الميت شيئا. ففي كل الأحوال الزوجات يشتركن في نصيب الميراث. شنو أخونا عبد الله المحياوي أعطنا الكتب حق شو اسمه هذا أخونا الكريم حقيقة جزاه الله خيرا الشيخ الكريم، شارك معنا في الدرس بمشاركة طيبة وهي مجموعة من الكتب الجوائز والهدايا جزاه الله خيرا، فيعني له علينا حق الشكر والثناء والدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر، يعني أقول هذا حتى أنه يعني ندعو له جميعا جزاه الله خيرا. طيب هذا لو نرتاح منه. لا طيب يقول هل تقول المرأة هذه تسأل هل يجوز أن يتزوج رجل كبير طفلة؟ طبعا هذا قلنا احنا المسائل هذه افتراضية من المصنف رحمه الله تعالى, افتراضية من المصنف. ايوه زكي اعطنا يعني اعطنا كذا منها اربع اليوم واربع بكرة. ايوه تكفينا هذا, بنقسمها يا شيخنا على الايام ها, ولا حتى لو تخلي منها بعد عند النساء يعني مجموعة. طيب نحن نقول هل يجوز أن يتزوج الرجل كبير؟ هذه مسائل افتراضية من المصنف رحمه الله تعالى. أما من حيث أنه قاعد يفترض الزواج بطفلة يعني عمرها أقل من سنتين في فترة الرضاع, لكن الكلام بعض الناس يسأل هل يجوز أن يتزوج الرجل الكبير مثلا فتاة صغيرة في السن؟ نحن نقول الأصل الواجب على ولي المرأة الأب أن يبحث لها, أن يبحث لها عن أصلح خاطب يصلح لها. أما كون الأب أنه يزوج مثلا هذا الشيخ الكبير فقط لأجل أنه صديقه, صديق للأب أو قريب للأب أو كذا, وهو يعلم أن هذا الشيخ الكبير أنه لن يقوم بحق ابنته وموليته, فهذا لا يجوز, هذا لا يجوز. بل الواجب على الأب أن يبحث عن مصلحة, عن مصلحة بنته. طيب أما غير الأب, أما غير الأب فنحن قد قررنا والمصنف رحمه تعالى قد قرر أنه لا يجوز الزواج إلا موافقة البنت أو المرأة. وكذلك في حق الأب ذكرنا أن الصحيح أنه لابد من, لابد من موافقتها. فإذا هنا جانبان, جانب نقول موافقة المرأة, وإذا كانت دون سن البلوغ فإنه يجب على الأب أن يبحث لبنته عن الشخص المناسب لها الذي يصلح لها ويعفها ويحصنها يعني يهتم بدينها وتربيتها ويهتم بأخلاقها وسلوكها. أما أن يزوج الأب بنته على شخص بس فقط لأنه صديقه ولا قريبه ولا لأنه جاره ولا يعرفه من زمان ولا كذا, فهذه كلها من الأمور المحرمة شرعا الله تعالى. نعم. طيب هذه أسئلة يعني أخواتنا, نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيهم خير الجزاء. طيب نكمل حديثنا الآن عن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له باب الشروط في النكاح. نعم, الشروط في النكاح جاء في الحديث الصحيح أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج, وفي الحديث الآخر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. فالأصل في العقود, الأصل في العقود أن يوفى بالشروط, سواء كان هذا العقد عقد نكاح مثل ما سيأتينا الآن في المصنف, أو كان هذا العقد من عقود المعاوضات. العادة عند المصنفين أنهم يعقدون في باب البيع أو كتاب البيع بابا عن الشروط في البيع, الشروط في البيع. مثلا يقول الرجل للآخر اشتريت منك هذه السيارة بشرط التسليم الثمن في كذا, بشرط مثلا أن يكون أن تقدم لي رهنا أو تقدم كفيلا أو إلى آخر من الشروط. هذه شروط يجب الوفاء بها في عقد البيع. الشروط في النكاح كذلك الأصل أنه يجب الوفاء, الأصل أنه يجب الوفاء بها إلا بعض الشروط المحرمة, إلا بعض الشروط المحرمة. وسوف نذكر بعض الأمثلة للشروط المحرمة والشروط الجائزة. هناك شروط يحرم الوفاء بها لأنها تخالف أمر الله سبحانه وتعالى أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. مثل أن يقول الرجل لولي المرأة يقول أنكحك ابنتي بشرط أن تنكحني ابنتك أو أختك, فهذا هو, فهذا هو نكاح الصغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز, لا يجوز أن تتخذ المرأة يعني وسيلة لتحقيق مآرب عند هذا الشخص أو الولي. لا, ما معنى مفهوم الولاية على المرأة؟ مفهوم الولاية على المرأة ولاية هذا الرجل أن يبحث لها عن خيرها ومصلحتها وما يصلحها وما يعينها على تقوى الله سبحانه وتعالى وما يصلح لها دينها ودنياها. وأما أن الولي هذا يبحث عن مصلحته هو, فهذا لا شك أنه من المحرمات, لا شك أنه من المحرمات. للأسف حقيقة مفهوم الولاية، مفهوم الولاية المرأة اليوم مع الإعلام وغيره صار في هجوم على مفهوم الولاية على المرأة، وفي المقابل يوجد عند بعض الناس استغلال لمفهوم الولاية، استغلال لمفهوم الولاية على المرأة. ودين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغالين فيه والجافين عنه، دين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغالين فيه والجافين عنه، ولا ينبغي لنا بسبب هذا الهجوم أن نتعسف في الولاية على المرأة، ولا ينبغي لنا بسبب التعسف على المرأة في بعض الأحوال أن نلغي مفهوم الولاية على المرأة الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وأقره. طيب، إذن هذا مفهوم الشروط، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، الأصل دائما أن المسلم يلزمه أن يوفي بما عاقد عليه غيره، بما عاقد عليه غيره، هذا الأصل، أن المسلم يلزمه أن يوفي بما عاقد عليه غيره. نعم. إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتصرف لها شرطها. إذن هذه من الشروط التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنها شروط جائزة. طبعا هنا تنبيه حقيقة اجتماعي في قضية الشروط في النكاح، وهي أن بعض العقود النكاح أحيانا، وهذا يعني ينتشر، يعني بدأ ينتشر أكثر من قبل، تكثر فيها الشروط، تكثر فيها الشروط في النكاح. حقيقة الشروط في النكاح ينبغي للمرأة وللرجل أن يعلموا أن هذه الشروط هي شروط لازمة، ولكن الحياة أكبر وأوسع من هذه الشروط. فبمعنى أنه إذا لم يحصل التفاهم وإذا لم يحصل التوافق إلا من خلال هذه الشروط في العقود، فمعنى ذلك أن الحياة مكدرة، لأن حياة الزوجين في واقع الأمر قائمة على التوافق والمودة والرحمة أكثر من قيامها على المشارطة والمحاققة. هذا ينبغي لنا أن نفهمه، لأن عقد النكاح ميثاق غليظ، ما هو مثل عقد البيع. عقد البيع والشراء هذا أشترط فيه ما تشاء، ويشترط فيه الطرف الآخر ما يشاء، وقائم على المحاققة، وإذا ما وفيت الشروط فإنه سوف تذهب إلى المحكمة، وإذا ما المحكمة سوف ترد العقود وسوف تبطل العقد وسوف تأخذ الثمن. هذا عقود البيع. لكن أنا أتكلم من ناحية اجتماعية في شروط النكاح. الرجل لابد بغير الشروط أصلا، حتى لو هو حق له ما هو بثابت بشرط منه، لو هو حق ثابت له شرعا، حق ثابت شرعا. نفترض أن المرأة قصرت في هذا الحق، هل معنى هذا أنه بيطلقها ثاني يوم ويتركها؟ لا. لا، لا تمضي الحياة إلا بالتنازل والتغاضي. ولو أن المرأة يعني قصر الرجل في حقها ما هو الذي اشترطته هي، حقها الذي جعل لها من الله سبحانه وتعالى، هل معنى هذا أنها سوف تطلب الفسخ وتطلب الخلع من ثاني يوم؟ لا، لابد أنها تصبر. فلا بد أن الرجل والمرأة يصبروا على ما يحصل من قصور، يوم يومين أسبوع أسبوع، هذه طبيعي. فأحيانا بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالمشارطات يصير أنها تؤخذ كأنها يعني شروط في البيع، وأنها قائمة على المحاققة، وأنها قائمة على يعني التفاصل إذا لم تحصل هذه الشروط. لا، حياة الرجل والمرأة لا يمكنها تعيش ولا يمكنها تستمر إلا بنوع من التغافل ونوع من التغاضي إذا حصل تقصير في الحقوق. طيب، فمثلا نفترض أن والله المرأة اشترطت مثلا أن مثلا دارها أو أنه بلدها، اضطر الرجل أنه يسافر إلى بلد آخر، فإذا لم تتنازل المرأة عن هذا الشرط ما الذي سيحصل؟ سيطلقها، أنه يريد أن يسافر مثلا لعمل لبلد آخر لأجل تجارة أو لأجل عمل أو لأجل كذا. نعم، هو اشترطت هذا الشرط مثلا تريد أنها تبقى بقرب والديها، قالت أنا أشترط أني أكون مثلا نفترض أنه ما أخرج ما تنقلنا خارج جدة، قال إن شاء الله تعالى أنا موافق على الشرط هذا. فطبعا جاء له فرصة عمل، جاء له فرصة تجارة، رفض، لكن جاء له فرصة يرى أنها مهمة جدا ولا يمكن تفويتها. قال أريد أن أنتقل. قالت أنا اشترطت هذا الأمر. نعم هي اشترطت، فمن حقها أنه إذا ألزمها بالانتقال أنها تطلب فسخ النكاح باعتبار أنه قد خالف الشرط، باعتبار أنه قد خالف الشرط. ولكن إذا كان مثلا نقول والله هذا الانتقال أو هذا الخروج لفترة يسيرة أو بسيطة، ينبغي للمرأة أن تحتمل، وكذلك الرجل في المقابل. نفترض أن هذه المرأة قصرت مثلا في حق المبيت مثلا أو في حق الطاعة، ينبغي له أن يحتمل، ينبغي له أن يحتمل. والحياة لا يمكن، خصوصا الحياة الزوجية لا يمكن أنها تقوم إلا على نوع من الاحتمال كما ذكرنا، والتغافل، المودة والرحمة كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. طيب يقول إذا اشترط المرأة دارها، أحيانا تشترط دارها، تشترط دارا مستقلة، تشترط الدار الفلانية، تشترط البلد الفلاني، أو ألا يتزوج عليها، معناه ذلك أنه لا يتزوج عليها زوجة ثانية. طيب ألا يتسرى، طبعا التسري هذا في الإمام، فلها شرطها، هذا الشرط شرط صحيح، هذا الشرط شرط صحيح. ما الذي يترتب على هذا الشرط؟ إذا لم يفي به الرجل، قال أنا أبغى أتزوج زوجة ثانية، قال أنا أبغى أنتقل عن الدار، قال أنا أبغى أنتقل عن البلد، فمعنى ذلك إيش؟ أن لها حق فسخ النكاح، أن لها حق فسخ النكاح. وإذا أراد الرجل أن يطلقها ثم بعد ذلك خلاص يتحلل من هذا الزواج المحمل بهذه الشروط ويتزوج زواجا آخر من امرأة أخرى بدون هذه الشروط، فهذا الذي سيفعله للخروج من هذا الميثاق ومن هذا النكاح. طيب من الشروط اللي منتشرة اليوم مثلا تشترط أنها تعمل مثلا، أو يشترط أنها أو تشترط أنها تدرس. في شرط العمل نحن نقول إذا كان شرط العمل في عمل مكان مقر غير مختلط، مثلا أنها تدرس في مدرسة بنات وكذا، فهذا شرط جائز. إذا كان أنها تعمل والله في مكان مختلط فهذا شرط محرم، فهذا شرط محرم. طيب من الشروط مثلا أنها تكمل دراستها، هذه منتشر كذلك عند الناس. من الشروط كذلك التي ربما تشارط عليها بعض الأزواج، وهو إسقاط حقها في النفقة مثلا أياما، أو أن لا يكون لها مسكن خاص وإنما يأتيها في دار أهلها. وهذا بعض الناس تعارفوا عليه باسم الزواج المسيار، الزواج المسيار. نحن نقول الأصل أن نكاح المسيار على خلاف الأصل، أنه ليس على خلاف، أنه على خلاف النكاح الأصل المتعارف عليه المعهود. الأصل في النكاح والمتعارف عليه والمعهود أن المرأة لها النفقة ولها المبيت ولها السكنة، هذا الأصل. نكاح المسيار جاء على خلاف هذا الأصل، فإذا كان ثمة حاجة للخروج عن هذا الأصل، ثمة حاجة للخروج عن هذا الأصل، مثلا أن تكون المرأة مثلا قد كبر سنها مثلا، أو أنها مطلقة وعندها بيتها أو عندها أولادها ولا تريد أن تتخلى عن أولادها، والزوج لا يريد مثلا أن يعني يبقى طول الأيام هذه مع أولادها، فقال خلاص إذن نقتصر على بعض الأيام دون بعض. فإذا كان ثمة حاجة تقتضي الخروج عن هذا الأصل، أصل النكاح المعروف المعهود في كتاب الله وفي سنة رسول الله والمعهود في تاريخ المسلمين، إذا كان ثمة حاجة تقتضي الخروج عن هذا الأصل فلا مانع، فلا مانع. لأننا الآن لو منعنا هذا النكاح المسيار بهذه الشروط التي يحصل فيها بعض التنازل عن بعض أنواع النفقة أو بعض أنواع المبيت، معنى ذلك أن ضيقنا النكاح ولن تسد حاجات المرأة التي لا يمكن سدها إلا بهذه الطريق، ولن سد حاجات الرجل الذي لا يمكن إلا أن يسدها بهذا الطريق. فلذلك وفي المقابل لا نقول إن نكاح المسيار هذا أصل وخلاص يستخدم، لا، واضح هذا الأمر؟ يعني لا نستطيع أن نشدد فيه بالمنع، لأننا سوف نهمل حاجات كثيرة لا يمكن أن يكون فيها الزواج بالشكل الطبيعي المعتاد المعروف. هناك حاجات للناس للنساء وللرجال تقتضي منهم هذه الشروط، إما أنه يعني شرط عدم المبيت مثلا أو عدم النفقة أو كذا، أو أن الزوجة تكون عندها بيتها، أو أن الأيام دون أيام أنه مثلا يكون يوم أو يومين أو ثلاثة، بحسب ما يشترطون بحسب ما يوفر ويقضي حاجاته. فإذا منعنا هذا الزواج بهذه الطريقة فلا شك أن نلجئ من لم يتيسر له الزواج الشرعي الصحيح السليم، نلجئه والعياذ بالله إلى الطرق المحرمة. وفي المقابل إذا جعلنا أنه والله هذا النكاح نكاحا أصليا وطبيعيا وكذا، لا شك أننا نهمل قيام الأسر والبيوت الصحيحة السليمة النموذجية في المجتمع. لذلك هذا أظن والله تعالى أنه أعدل الأقوال، أنه يجوز عند الحاجة مثل هذه الشروط. مسألة ثانية، بعض الناس يسمي نكاح السر بالنكاح المسيار. مسألة نكاح السر هذه أمر آخر، النكاح لابد أن يكون معلنا، وقد ذكرنا هذا في إعلان النكاح، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام أن الصوت وأن يضرب عليه بالدف، لابد من إعلان النكاح، لابد من إعلان النكاح. وأما أن هذا النكاح يكون سريا وإن كان بولي وشاهد، فإن الظاهر الله تعالى من هذا لا يجوز، وإنما لابد أن يعلن، وخصوصا عند أهل المرأة. وش الحال فيما بعد لو جاء لهذه المرأة ابن ولا بنت ولا كذا؟ تتهم في عرضها إذا كان هذا النكاح سريا. طيب لو أنه مات هذا الرجل ولا يعلم أحد من أهله بهذا الزواج، فكيف تورث هذه المرأة نصيبها من الميراث؟ والأسف يحصل بعض القصص أنه أحيانا يموت شخص فتأتي امرأة ولا يأتي أولاد، يقولون نحن أولاده، وتأتي المرأة تقول أنا زوج كنت زوجا له. طيب وقد قسم الميراث وقد انتهى، ويبحثون حتى يصلوا إلى. فهذه الأمور حقيقة ينبغي التنبه لها وينبغي مراعاتها. إذن ليس أحيانا يطلق زواج المسيار ورد به نكاح السر، نقول هذا لا. إذا أطلق وأريد به قضية التنازل عن بعض الشروط، بعض الليالي، بعض الأيام، المبيت، النفقة، بعض الأشياء، فهذا جائز بحسب ما يتفق عليه الزوجان إن شاء الله تعالى. هناك نوع ثالث من النكاح انتشر كذلك، يسمى النكاح العرفي. كيف النكاح العرفي؟ أن يتزوج الرجل المرأة من خلال وليها أو بدون شاهدين، أو حتى بدون ولي أن تنكح المرأة نفسها، وهذا النكاح محرم وباطل ولا يجوز. أن المرأة تنكح نفسها هذا والعياذ بالله قريب من الزنا. لا يجوز المرأة أنها تنكح نفسها بدون ولي ولا شاهدين. طيب إذن هذه وإن كان سمي نكاحا فهذا ليس بنكاح والله تعالى أعلم. طيب يقول مصنف إن لم يفي بهذا الشرط فلها فسخ النكاح، لقول رسول الله إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. لها فسخ النكاح، بمعنى تطلب فسخ النكاح وترجع إلى بيتها دون خلع، يعني دون أنها ترد له من المهر شيئا، باعتبار أن فسخ النكاح جاء من قبله هو، فلا ترد له من المهر شيئا. إذن هذا الفرق بين اشتراط هذا الشرط وبين الخلع، لأن يعني الخلع يخولها حق فسخ النكاح ولكن بعوض، حق فسخ النكاح ولكن بعوض. أما الفسخ الحاصل بسبب إخلال بشروط عقد النكاح من بسببه هو فإن الفسخ يحصل دون إلزام المرأة بأن تدفع عوضا. واضح الفرق بين فسخ النكاح الحاصل هنا بسبب إخلال من الرجل بشروط النكاح، وفسخ النكاح الحاصل بسبب طلب من المرأة في الخلع صار بسببها هي، فالقاضي يقول إيش؟ يقول ردي له مهرة، ردي له مهرة، مثل ما حصل في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة ثابتة من قيس بن شماس. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتردين عليه حديقته، فالقاضي يطلبها بأنها ترد له المهر إذا كان هو من قبلها هي. لكن إذا كان الفسخ من قبله هو مثل عدم التزامه بالشروط، فإن القاضي يفسخ دون أن يطلبها أن ترد عليه شيئا. واضح؟ نعم. وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل معلوم. نعم، هذا ما يجوز، نكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل، بمعنى أنه يقول أن هذا النكاح يتفق مع المرأة أن هذا النكاح مدته سنة، مدته سنة، وهذا يعني نكاح المتعة المحرم شرعا. للأسف يفعل بعض الناس لغرض أنه والله مسافر لدراسة ولا مسافر لعمل، فيذهب إلى بلاد أخرى فيتزوج زواج مدته سنة أو ستة أشهر أو فترة كذا، أو لغرض أنه يأخذ جنسية معينة، فهذا كله محرم، هذا لا يجوز، وهو من النكاح الباطل. طيب لو لم يظهر نيته، قال خلاص أنا بتزوج، في الظاهر قال زواج شرعي وسليم وصحيح، ولكن في الباطن هو يريد أنه بعد سنة يطلقها، فنقول هذا الزواج وإن كان صحيحا في الظاهر لأنه لم يظهر منه شيء محرم، إلا أنه يحرم عليه أن يغش الناس، يحرم عليه أن يغش الناس. طيب ليش حكمنا بالصحة؟ نقول حكمنا بالصحة لأنه ما أحد مطلع على نيته، ما أحد مطلع على نيته. ولكن هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة وهو يظهر أنه زواج ونكاح وأنه سليم وصحيح، وهو في باطن قلبه ناوي أن يطلقها بعد أسبوع ولا بعد أسبوعين؟ نقول هذا من غش، هذا من الغش المحرم، الغش الذي لا يجوز شرعا. وأنت إذا أردت أن تعرف هذا طبق هذا على نفسك، هل ترضى أن أحد يتزوج بنتك وهو مضمر في نفسه أنه يطلقها بعد ستة أشهر ولا بعد شهر ولا شهرين ولا ثلاثة، أو بعد أن يحصل غرضه الذي يريده؟ فلا شك أنك ترى أن هذا محرم، وترى أن هذا نوع من الغش لك، وإن كان هو في ظاهر العقد عقد إيش؟ عقد يعني صحيح وسليم وكذا، ولكن هذا الغش للمسلمة، الغش للمؤمنين، نحن نقول أن هذا من الأمور المحرمة شرعا. نعم. وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح لذلك. ونهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ولا صداقة بينهما. نعم، هذا كذلك محرم، هذا كذلك من الأمور المحرمة اللي هو نكاح الشغار. نعم. ومثله كذلك لو زوج الرجل أن يتزوج أخت الرجل أن يزوجه أخته، نفس الفكرة. نعم. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. نعم، هذا كذلك زواج التحليل أو نكاح التحليل، وهذا داخل في الأنكحة المحرمة والشروط المحرمة، وهو نكاح باطل. نكاح التحليل محرم ولا يفيد الحل، هو محرم ولا يفيد الحل. ما هو نكاح التحليل؟ المرأة إذا طلقت الطلقة الأولى فإن فيه فترة عدة رجعية، فإذا راجعها الرجل في عدتها فإنه له أن تستمر الحياة الزوجية، فإن طلقها ثانية تعتد المرأة وتكون له فترة يراجعها الرجل فيها فترة العدة، فإن راجعها فلم يبقى عنده إلا طلقة واحدة هي الطلقة الثالثة، فإن طلقها الثالثة كما جاء في القرآن الكريم فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. إن ظن أن يقيم حدود الله. فالآن قول الله سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها، يعني تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، نكاح سليم صحيح مكتمل، نكاح رغبة. ما هو في القرآن الكريم حتى تنكح زوجا غيره ليطلقها لترجع إلى زوجها، لا، هذا نكاح التحليل والعياذ بالله. لذلك أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن نكاح التحليل باطل، وأنه لا يفيد الحل، وأنه لا يفيد الحل حتى تنكح زوجا غيره، ويكون هذا النكاح نكاح رغبة. فإن طلقها يعني نشأ الطلاق بعد النكاح، ففي هذه الحالة لا جنح عليها أنها ترجع إلى زوجها الأول. أما إن كان أصل النكاح قد أنشئ بسبب التحليل فالظاهر الله تعالى من هذا مثل ما ذكرنا إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه وبطلانه، وأنه لا يفيد التحليل، وأنه لا يفيد التحليل. طبعا هذه المسألة فيها تفاصيل كثيرة، احنا نحيل فيها إلى كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان الدليل على بطلان التحليل. ذكر فروع كثيرة لهذه المسألة، مثلا أن يشترط عليه هذا الأمر أن يكون برغبة منه، أن لا يعلم بها إلا بعض أهله، أن يكون هذا برغبة من المرأة، أن تسعى هي بفسخ النكاح، أن يكون من شخص آخر، على تفاصيل طويلة. لكن في جملتها نحن نقول بشكل مجمل النكاح التحليل محرم وباطل ولا يفيد الحل. نعم. باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو مجذوما أو أبرص؟ يعني هذه العيوب بسبب تخلف بعض الشروط، مثلا مثل ما ذكرنا قضية الرق والحرية. طبعا هذا ما هو موجود عندنا في زماننا هذا. قال إذا وجد مملوكا فإن للحر الخيار، حتى لو أن الزوجة تحررت أو عتقت وزوجها عبد مملوك، فإنه بتحررها يثبت لها خيار الفسخ، خيار فسخ النكاح الذي قد ثبت لمن في قصة بريرة رضي الله تعالى عنها، إن لما عتقت ثبت لها خيار الفسخ على زوجها مغيث كان عبدا فاختارت الفسخ رضي الله تعالى عنه والله. نعم. أو مجنونا أو أبرص أو مجذوما، لأن هذه العيوب، طبعا هذا الكلام كله إلا إذا كانت المرأة أو كان الرجل يعلمون قبل الزواج بهذا الحال. إذا كانوا يعلمون قبل الزواج بهذا الحال فليس لأحد منهم حق الفسخ، لأنه أقدم على الزواج وهو عالم بالعيب راض به، واضح ولا لا؟ لكن إن لم يعلم قبل الزواج وما علم إلا بعد الزواج، نقول إذن يثبت للطرف الذي يعلم على الطرف الآخر المعيب يثبت له حق فسخ النكاح. نعم. هل ينفسخ النكاح مباشرة ولا نقول يثبت له حق الفسخ؟ نقول يثبت له حق فسخ النكاح. نعم. أو وجدها الرجل رتقاء أو وجدته مجبوبا فله فسخ النكاح. نعم. أو وجدها الرجل رتقاء أو وجدته المرأة مجبوبا، هذه موانع في جسد الرجل وفي جسد المرأة تمنع من الاستمتاع بين الزوجين، تمنع من الاستمتاع بين الزوجين، إما انسداد أو قطع، انسداد مثلا في المرأة أو قطع في الرجل يمنع من استمتاع الزوجين، فهذا لا شك أنه يثبت للطرف الآخر حق فسخ النكاح. نعم. فله فسخ النكاح إن لم يكن قد علم ذلك قبل العقد، ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها، يعني بمعنى أنه لا يستطيع أن يجامعها، نعم، فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه. منذ ترافعه نعم، يعني منذ الترافع عند القاضي، يعني كانوا يقول أن القاضي يمهله سنة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قضاء عمر وابن مسعود أنهم أمهلوا هذا العنين الذي يعني ليس عنده قدرة، أمهلوه سنة أن يقضي. لأن أحيانا يصير مثلا يكون عنده مثلا شيء نفسي، يعني ما يكون به مرض من ناحية قوته وشهوته، لا يكون هناك مثلا مرض نفسي أو خوف أو هلع أو شيء من هذا، أو ربما مثلا أصيب بمصيبة أو شيء من هذا، فيحتاج إلى أسبوع أسبوعين ثلاثة أن يعني يسترجع نفسه بعد هذه المصيبة أو شيء من هذا. فإذا كان لذلك أجلوه سنة حتى يكتشف. طبعا هذه قضية. إذا ثبت الآن بالطب الحديث، إذا ثبت بالطب الحديث أنه ليس عنده القدرة من خلال التحليلات الطبية وغير ذلك، أنه ليس عنده القدرة الجنسية التي يجامع بها المرأة، فالظاهر وطنه أنه ما يحتاج تأجيل سنة، لا يحتاج إلى تأجيل سنة، وإنما على القاضي أن يفسخ النكاح مباشرة. فالظاهر والله تعالى من تأجيل سنة هذا لأن سابقا ما كان عندهم الأدوات والعلوم الطبية التي يعرف بها وتقاس بها التحليلات التي تقاس بها القدرة الجنسية. فلذلك يقول المصنف رحمه الله بناء على قضاء الصحابة أنه يؤجل سنة. نحن نقول يمهل سنة، لكن لو كان هناك طريق لمعرفة عنته قبل ذلك فإنه لا يحتاج إلى تأجيل سنة. نعم. فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما، إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها أو قالت رضيت. دائما إذا علمت المرأة بالعيب قبل النكاح، يعني هي تعلم هذا الأمر وتزوجته، خلاص هذا إيه، هذا يعتبر برضا، رضا بالعيب، أو أنها رضيت به بعد ذلك، أو أنها رضيت به بعد ذلك، فخلاص هذا يعتبر رضا، ويسقط حقها في الفسخ. نعم. أو قالت رضيت به عنينا في وقت، وإن في وقت من الأوقات خلاص بعد ذلك قالت خلاص أنا رضيت به كذلك، خلاص يسقط حقها في الفسخ. يعني ما تجي بعدين تقول بعد ما ترضى به تقول مثلا بعد سنة تقول لا خلاص أنا ما عاد أبغى أرضى به، نقول لا خلاص أنت رضيتي. ها نقول لا ما يستمر الحق هذا، خلاص إذا علمت به خلاص رضيت به في وقت من الأوقات خلاص انتهى حقها في الفسخ. واضح ولا لا؟ اي نعم. وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. اي نعم، بمعنى أنه ليس سكوتها رضا وإنما لابد أن يعلم الرضا بماذا؟ بصريح قولها. لأن أحيانا المرأة تسكت مو بسبب الرضا، يعني تصبر، تبغى تتنظر، تبغى تتأكد، تبغى تشوف، تبغى كذا، فليس السكوت رضا حتى تصرح تقول لا خلاص أنا علمت بهذا الأمر ورضيت به. طبعا ترضى به قد يكون والله أعلم أنها تريد مثلا أنها تريد العيش معه، تريد ماله، تريد كذا، أيا كان، فلها قد يكون لها غرض. الشاهد أنها إذا رضيت لأي سبب من الأسباب فإن هذا يعد رضا ماضيا في عقد النكاح. نعم. وإن قال قد علمت عنتي أو رضيت بي بعد علمها فأنكرت فالقول قولها. يعني لو حصل خلاف هل هي فالقول قولها، يعني الأصل أن يؤخذ القول منها إلا إذا أثبت ببينة. سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء. دائما عندنا قاعدة في القضاء أن من كان معه الأصل فإن القول قوله مع يمينه، وينتقل عن هذا الأصل بماذا؟ بالبينة. ينتقل عن هذا الأصل بالبينة. نعم. وإن أصابها مرة لم يكن عنينا، وإن ادعى نعم. وإن ادعى ذلك فأنكرته، فإن كانت عذراء أريت النساء. ادعى ذلك أن ادعى جماعها وأنه قد أصابها فأنكرته. فإن كانت عذراء أريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن، وإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. يعني هذا قضية الفصل بين الزوجين. طبعا الفصل بين الزوجين الآن في هذه الخلافات في قضية القدرة وغيرها طبعا تطورت الآن مع التطور الطبي، ولا يحتاج فيها إلى يعني تأجيل سنة أو إلى ما ذكره المصنف رحمه الله أو غير ذلك، لا، لأنه حتى أحيانا يقول مثلا أريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن، يعني في قضية أنه هل هي عذراء بكر أم ليست كذلك، عشان يتأكدون هل جامعها أم لا. فحتى الآن من المشكلات اللي موجودة الآن قضية العذرية الصناعية أو غيرها التي تجعل المرأة، فهذه كلها دائما احنا نقول أن هذه القضايا يرجع فيها لماذا؟ يرجع فيها للقاضي الذي يبني حكمه على القرائن الطبية الصحيحة والسليمة. نعم. فصل في التفريق للعتق. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه ولها فراقه من غير حكم حاكم، فإن اعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها، وإن عتق بعضها أو عتق كلها وزوجها حر فلا خيار لها. طيب، هذه مسائل المتعلقة بالأمة وقضية العتق والحرية كذلك نتجاوزها. كتاب الصداق. طيب، كتاب الصداق إذن خلونا نتركه إلى الغد، لأنه فيه مسائل كثيرة متعلقة بالصداق والفرقة، فنبدأها إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى في درسنا غدا. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.